ويمر به، يعني يمر من عند ساب واقف مثلا معه متى فيأخذه ماشي، هذا يسمى مختلس. المنتهب هو اللي يأخذه على سبيل الغنيمة، على سبيل الغنيمة يعني كالذي غني يتبالح الرجل، يتبالح الرجل اللي يأخذه منه ثم يأخذه كأنه غلب، كأنه في مقام مغالبة فأخذه كالغنيمة. القول الثاني في المسألة أن الذين في البنيان كالذين في الصحراء كالأشد، وتعليلهم كما ترون أقوى من ذلك. يقول لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، فكونهم يخيفون الناس في محل الأمن والطمأنينة أعظم جرما من كونهم يخيفون الناس في الطرقات، لأنه من المعروف أن الطرقات محل الخوف، ولهذا تجد المسافر يستعد فيما يدفع به عن نفسه بخلاف البنيان، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، يعني يدل على عتوهم وإغالهم في المحاربة، كونهم يسطون على الناس علنا بين الناس في البلاد يدل على إغالهم في الشر وقوة وشدة محاربتهم. الوجه الثالث ولأنهم يسرقون رجل في داره جميع ماله، إذا سطوا على البيت أخذوا كل ما فيه، لكن المسافر لا يكون معه في الغالب إلا بعض ماله، فيقول شيخ الإسلام هذا هو الصواب، أن هؤلاء كقطاع الطريق في الطرقات خارج البلاد حجاج. قال لا سيما هؤلاء المعترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر. نحن عندنا في عرفنا المنسر ليس هم الذين يسطون على الناس، المنسر يعني الذين مماشيهم رديئة وعندهم شيء من سوء الأخلاق، أما العيارين عندنا فمعناه لان عيار يعني يعلق، لا ما هو يعيد يعني يعيب الناس، يعلق يعني صح ها او صاحب خيل يعني يعلق صار الناس، ما هو قصد العيار عندنا بمعنى صاحب الخيل، لا لا ها مزاح يعني لا ما في، طيب يعلق معناه مزاح او اللي يقلد الناس ها يبحث عن الناس، إذا على كل حال يعني. لا ولذلك الناس يقولون شيء آخر سكتوا، كل حال العيار لها معاني متعددة على حسب كلامهم عند العامة، لكن شوف وش معناها ببغداد، العيارين الذين يسطون على الناس يأخذون أموالهم في البلاد. نعم نعم. أنا أظن يطلق على المماطل، المماطل الآن يقولون فلان عيار ما يوفي ولا لا يطلق، الظاهر أنه عدة معاني يعني أنهم الأسماء المشتركة. نعم نعم عيار اسم فاعل سلف مبالغ، عائل اسم فاعل من عيار عائل، ها المنصر بالراء ما اجعل شيء من النصر ما رايح حسب سؤالين. طيب نعم خلاص انت ركز. قال فهم ولو حاربوا بالعصي، اقرا وإنها ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا، وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل،

فهذا بخاس مكاس عليه عقوبة المسألة. ما عندنا ما عندنا اشطب عليه. فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث لغفر له. حتى قال: لو لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بقتل قتل. الشيخ هو اختلف الفقهاء في جواز قتله، والصحيح أنه إذا لم ينتفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله، لأن هذا متسلط على أموال الناس، وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها على الماري. نعم أخذ لهم حق السؤال الآن. إيه نعم أحسن الله إليكم. إذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض، فتؤخذ السيارة والثاني والثالث حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه. ما يضر، يقول أنا بأخذ حقي. لا خارج عن شيء يعني كاف. إذا عرفنا عين من أخذ المال خاطئ فهذا لا يكون من هو، فيكون هو أصلا على يأخذ المال لنفسه ولغيره من خاطئ، كيف نضمنه؟ لا يضمن الجميع، لكن قرار الضمان عليه، يعني إذا تعذرته من الجميع فقرار الضمان عليه هو. ما في سماعنا. نعم قلنا إذا تعذر تضمين الجميع فعليه هو وحده وضمن قرار الشيء، يعني معنى أنه إذا تعذر من هذا أخذ منه. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. نعم لا قتال الصواب قتال ها؟ ها؟ للمظلومين نصحة الأعضاء المطلوبين أحسن. لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين. إيه أقوى من ذلك، أقوى من مظلومين. إيه المظلومين اللي يعني يطلب منهم أخذ الأموال. إيه لا نسخة كيف بتار بتار ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين، ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد.